يا أبوي وأمي لا تخافوا وتبكون، الموت بابه كلنا داخلينا، الموت بابه كلنا داخلينا. الدين ناداني ولبيت ممنون، نادت بلادي والعهد حافظينا. حنا جنود الدين والدين معصيون، نحمي وطنا من أذى طامعينا. والله ما نرضى بذل ولا هون، لاجل الوطن كل العمر باذلينا. يبقى عزيز بدين ربي ومامون، واحنا فدا الدار وفدا ساكنينا. من فارقت روحي جسدها فتكفون، من فارقت روحي جسدها فتكفون. العذر منكم والعفو طالبينا، العذر منكم والعفو طالبينا. موتي فخر ما هو بحسرات مغبون، شهيد بإذن الله دفاع لدينا. يا حظ منهم بالشهادة يفوزون، فازوا بجنة والرضا كاسبينا. يا حظ منهم بالشهادة يفوزون، فازوا بجنة والرضا كاسبينا. الذنب مغفور ولا هو بمفتون، تاج الوقار اللي لهم لابسينا. يوم الفزع آمن ولا هو بمحزون، والحور في الجنة ترى راغبينا، والحور في الجنة ترى راغبينا. سبعين من أهله عساهم ينالون، شفاعته من ضمنهم والدينا. إن جيت وأهلي لازمكم تهنون، قولوا شهيدوا راسكم رافعينا، قولوا شهيدوا راسكم رافعينا. إن جيت وأهلي لازمكم تهنون، قولوا شهيدوا راسكم رافعينا. يا أبوي يا أبوي وأمي لا تخافوا وتبكون، الموت بابه كلنا داخلينا، الموت بابه كلنا داخلينا. هذه القصيدة من كلمات وأداء الشاب بن عبد الله القحطاني، أسير الصمت.